بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي في شيء ما مكناكم فيه، أعطيناهم قوة وأشد مال وأكثر مش عارف، وعمروا وأثاروا الأرض وراءهم، وجعلنا لهم اللي هي أدوات الإدراك، وجعلنا لهم سمع وأبصارا وأفئدة. إيه سمع وأبصار؟ السمع والأبصار آيات تستقبل الأشياء. الحق سبحانه وتعالى بواسطة الحاء لرسوله جعل أول ما يوضع للطفل في أذنه الأذان، فكأنه بمجرد ما يتولد وإلا كان يبقى التكليف بأننا نأذن فيه يبقى عبس، ما كانش بيسمع يبقى. طب بيأذن فيه ويسمع، ما مفهومه؟ قال لك دي بقية الذرية التي أخذت من عهد آدم موجودة فيه، فكأن أول ما يجب أن يعنى به الأذان اللي هو الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. يجب أن تكون دي الخميرة اللي تدور حولها كل قمائل الإيه. ولذلك هناك لما قلنا والذي قال لوالديه أف لكما، دليل مش على أنهم مشغولين بشيء، مشغولين بأنه يتجاوز امتحان القبول، والبيت يقف على رجل عشان امتحان القبول، ويقف على رجل عشان امتحان الإعدادية، ويقف على رجل عشان امتحان الثانوية، عشان كل البيت يقف على رجل، كأنهم معنيين بأمور الدنيا. إنما بيقول لك إن دول مشغولين بالأمر الأحق، وهو مسألة الدين أولا. لحد ما قعدوا يتكلموا لحد الواد مزوق وقال أف لكما، يبقى إذن يجب أن يعتني الآباء بإيه؟ بالغاية الأولى للإنسان. الغاية الأولى للإنسان هي إيه؟ إنه خلقنا لنعبد. يوم أول ما يجي السمع بتاعه يستقبل الله أكبر، يعني الله أكبر من كل ما تفكر فيه مما يصرفه عن الله. تقوم دي تدخل في تكوينه، وما دخلت في تكوينه أول تكوين صادف قلبا خاليا فتمكنه، مش في صادف قلبا خاليا فتمكنه. هنا بقى قلنا السمع دائما مقدم على البصر، صحيح، لانه اول حاجه بتؤدي مهمتها، والحاجه اللي ما تنتهيش مهمتها، والحاجه اللي تتحد، والابصار تختلف، فدي جت مفرد ودي جمع. لكن هناك قالوا ابصرنا وسمعنا، ساعه ما ربنا يقوم القيامه بقى الناس يقول ابصرنا وسمعنا، يقدم الايه؟ قدم البصر، مش قدم الابصار على السمع، قدم الفعل نفسه. ابصرنا ليه؟ لأنه أول ما يفاجأ مش هيسمع كلام، يفاجأ بشيء إيه؟ مرئي، وبعدين سمعنا بعدين. نعم. فما أغنى عنهم سمعه. طب سمعهم وقالوا، والنبي قعد وبلغ، قالك إيه؟ ومنهم من يستمع إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، يعني هم سمعوا وكأنهم لم إيه؟ لم يسمعوا. طب جعلنا ذنبهم ايه؟ واحد يقول لك طب ذنبهم ايه؟ ربنا جعل قلوبهم في اكنة وجعل اذنهم فيها وقت صبر. هو عملها كده ليه؟ لانهم احبوا ما هم فيه وكرهوا ان يسمعوا عن امر الدين شيء. فالله قال لهم انتم احببتم الكفر، وما دمتم احببتم الكفر ومش عايزين تتنازلوا عنه، انا اعينكم على هذا. اعمل ايه؟ اجعل قلوبكم في اكنه، واختم على قلبكم كده عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان ايه. يبقى انا هساعدكم على الكفر، انا هساعدكم على الايه. فما اغنى عنهم سمعهم ولا ايه ابصارهم ولا افئدتهم التي تفكر. ايه بقى العلاقه بين السمع والبصر والافئده؟ الفؤاد والقلب. والمسائل اللي بنشوفها دي ادراكات، الادراكات دي اللي بنشوفها تعرض على العقل، يوم يغربل فيها الحلو والوحش، وبعدين نشوف قال الله أمر فيها أم ليس لله أمر. ف فإن كان لله فيها أمر نبعد كل سمع وكل بصر يبعدنا عن كده، ونسمع ونبصر كل شيء يقربنا من الايه؟ من الحقيقة. دي اللي مخليه نسقطه ايه بعد العقل ما يعمل الغربلة، نسقطه في الايه؟ في القلب. يبقى عقيدة، معنى عقيدة الكلمة عقيدة يعني شيء معقود، ما عادش يتلخلخ ولا يطلع تاني، مش إمام يعني مذبذب، لا. يبقى عقيدة أنت شيء معقود لا يطفو إلى العقل ليناقش من جديد، يعني الجوارح استقبلت والعقل غربل وخد الجيد حطه فين؟ في القلب. ما دام بقى في القلب بقت عقيدة. طب القلب ليه؟ قال لك لأن القلب دي النبي قال عليه مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت. إزاي بقى؟ قال لك مش القلب ده اللي بياخد الدم الصالح ويضخه في الجسم، بيضخه ويوديه فين؟ يوديه للجوارح عشان تؤدي مهمتها. يقوم لما يكون العقيدة مالية القلب يضخ مع المادة اللي هي الدالية العقائد، يضخها وياها. ثم دام يضخها وياها تبقى الأذن لها تكليف، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ما تسمعش الشيء اللي مش عارف. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيتين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها. إيه؟ وديك وإذا رأيت، دي إذا سمعت وإذا رأيت. السمع لازم يبقى فيه مسافة عشان تسمع، إنما الرؤية يمكن بعيدة شوية. يقولك بمجرد ما تسمعش، وإذا شفته من بعيد برضو تبقى أدت الوظيفة مهمتها، وأدى القلب أداء العقيدة مع الدم الذي يضخه، لأن الدم هو سائل الحياة ومديك الحياة. ما تاخدش من واهب الحياة شيء يعوقك عن واهب الحياة، لازم تاخد إيمان. أول ما تاخده بقى ساعة ما يأذنه في وشه إيه؟ ياخد إيه؟ عقيدة الله أكبر. ومدام الله أكبر يبقى إيه يشغلك عندي حاجة. ولذلك احنا قلنا زمان إن الله أكبر شعار تكبيرة الإحرام، والصلاة دي هي العماد بتاع الدين اللي فرضت كده من ربنا مباشر مش بالوحي، وما تسقطش عن اي انسان في اي وقت. وقلنا انها جامعه لكل اركان التكليف، فالشعار بتاعها ايه؟ الله اكبر. اكبر من ايه؟ قال لك ما هو شوفها بقى في الايه الثانيه اللي بيقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، نودي يعني سمعت، فاسعوا الى ذكر الله بمجرد ايه؟ وذروا البيع. يبقى اخرجهم من عملية هي البيع. طب اذا كنت انت بتذر البيع ما تذرش الزرع، ما تذرش الصنعة، ده البيع دي ربحه عادل بتبيعه سبع على طول، انما الزرع تزرع وتقعد ست اشهر ولا تقعد سنة على ما تحصل. فاخرجني من عمل عاجز النفس، ما قالش ايه وذر الشراء، لان الانسان قد يشتري الشيء وهو كاره، يمكن يروح يشتري ما يلاقيش يقول الحمد لله لما لقيتوش، كان هيطلع مني فلوس ومسافر. انما في البيع ايه؟ عايز يبيع اسمه اي حاجه هتشغلك عن ربنا، لانني خدتك من عمل وهو البيع، والبيع ده هو قمه حركه الحياه في الوجود، لان البيع انما يتم بين منتج ومستهلك. يبقى دي الحركه اللي تجمع ايه؟ ولذلك ربنا بيسمها تجاره، تجارة تاخد من المنتج إيه؟ لو ما خدتش من المنتج عشان المستهلك، السلعة تبور ولا لا؟ طب تصور البر نفك المصنع، نفك المصنع العمال تشتغل، يبقى عايز المصنع يشتغل عشان العمال حتى تشتغل. وكذلك في البيع أنا محتاج. إذا العملية بتاعة التجارة دي ربنا استغل اللب ده حتى في الإيمان. هل أدلكم على تجارة لن تبور؟ جابها تجارة. فلما يقول الله أكبر في الأزل يعني أكبر من البيع وأكبر من كل عمل يشغلكم عن الله. ولا تظن أن الله حين ناداكم أخرجكم عن عمل يأخذ منكم وقتا، لأنك انت رحت له عشان يشحنكم قوة تبارك الزمن الباقي عن الزمن الأول، يبقى إذا مش هيضيعك مش إيه. فقال الله أكبر أي من عمل هو كبير في ذاته. ليه؟ مدام كبير لأنه أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها، يبقى برضو عمل كبير. مش خدكم من حاجة يعني مش كبيرة، يقول الله أكبر من شيء هو كبير أيضا. ولذلك قلنا الدنيا أهم من أن تنسى ولكنها أتفه من أن تكون غاية. تبقى هي مش الغاية، يبقى في غاية إيه؟ في غاية تانية، لكن مش ليس من أسمائه الأكبر الكبير، الكبير بس. يبقى إزاي يقول أكبر وكبير؟ قال لك لأن أكبر يعني اللي انت كنت ليه كبير ايضا، يعني لان ما يتمثبوش، لان هو ده عليه عمار الحياة. ده انت لو حبيت تشتر عورتك بمتر قماد زي ما قلنا، شوف ايه اللي بيخدمك، شوف قد ايه اللي بيخدمك. يخدمك البائع بتاع التجزئة اللي ما معاش الا 100 جنيه، ده بيجيب كم توب ويحطهم، وبتاع التجزئة جايبه من بتاع الجملة، وبتاع الجملة جايبه من المنسج، والمنسج جايبه من المخزن، والمخزن جايبه من المحلق، والمحلق جايبه من الفلاح. الله، عشان تبقى مش تطبع وتشوف الدنيا كلها عماله تخدمك. يبقى نترك حركة الحياة؟ لا، مش ممكن. تبقى برضو حركة الحياة كبيرة، ولكن الذي يناديكم منها أكبر منها، لأنه يعينكم عليه، يعينكم عليها. لكن لما يجي ربنا يعمل له اسم يقولش الأكبر، يقول الكبير، لأن الأكبر يبقى وياه كبير، إنما الكبير يبقى وياه كله صغير. يبقى دي اللي تبقى اسم، هي دي اللي تبقى اسم. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ما تقولش رجعنا على قلوبهم أكن. طب وهم ذنبهم إيه ما دام عمل في أذانهم وقت؟ هو ما عملش في قلوبهم فأكن وعمل في أذانهم وقت، لأنهم منصرفين عنه. إنما لو كانوا مؤمنين شي يشرح الله وصدقوا الإسلام يقوم يجد كل حاجة جاهزة. إنما أذان كفرت يا أخوة، أعيدك على الكفر حتى. ولذلك احنا قلنا مثلا للمرأة التي تفقد وحيدها مثلا وتحزن، نقول لها ما تحزنيش كده قوي كده، احسن ربنا يعرف انك أليفت الحزن. يقوم يقول لك ما دام أليفت الحزن بقى ولا رضيتيش بقدر الله، سأديم عليك هذا الحزن. ان كان عندك حد تاني عقل الموت يتصقر عليه وياخده منك. ساعة ما تقول لها كده ما تمكنش تزعل بعده، تخاف على اللي ايه. ولذلك اذا اصابك شيء فلا تنظر في المصيبة ما أخذ منك، ولكن انظر فيما بقي لك. ثم تلاقي اللي باقي ايه؟ اللي باقي اكثر. ويمكن مصيبتك اهون من مصيبة ايه؟ غيرك. الحكيم الصين عمل ايه؟ لما كل واحد راح يشتكي له المتاعب بتاعه، قال لهم كل واحد يكتب متاعبه في ورقة ويرموها في الصندوق اللي هناك ده، وبعد اسبوع تعالى خد الورقة اللي تعجبك. فبعد اسبوع جم كلهم عشان ياخدوا الورقه بتاعتهم. كل اول واحد مسك ورقه قال له ما تاخد ورقه؟ قال له انا عايز ورقتي. كانه شاف بلاوي تاني. ولذلك الفلاحين ترجموه وقال لك اللي يشوف باله في ايه غيره تهون عليه، بل يقول لها ربي كويسه كده. نعم. فلا تنظر الى ما اخذ ولكن انظر الى ما بقي. سيدنا عبد الله لما راح للخليفة الأموي في الشام، وبعدين هو ماشي في الطريق رجله انجرحت، فعلى ما راح دمشق كانت قاحت وعملت غرغنية زي ما بيقولوا. فلما الأطباء في دمشق شافوها قالوا لازم تقطع، فقال تقطعوها؟ قال طب نبغي له مركدا. مركد يعني دينك. قال لا، لأني لا أحب أن أغفل عن ربي طرفة عيني. بقى اللي مخدر بهذه يحس بألم، اللي باله كده في الله يحس بألم. ولذلك من بقايا آثار الأذن يقولك مش ياخد الناس بنجوهم، قال لك عشان يستعملوا الألم. طب أحكم صد أذنك أوي وتعرض لأي ألم ما تشعرش بيه. ساعة ما تحكم ان شعرت يبقى لازم نفسها شوية بالك كده في سده، ما تحصلش الايه، ما تحصلش الايه. يبقى لما قوم ببنبوء قال لا لا، انا لا احب ان اقول عن ربي طرفة عين. فقطعوا رجله وخدوها كفنوها وحيبعثوا ايه يكفنوها. فقال هاتوها. فجابوا هالو تمسكه وقال اللهم ان كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. شوف اللي باقي ايه. نعم. فما اغنى عنهم سمعهم لبلاغ الحق من الرسل ولا ابصارهم لرؤيه ايات الكون ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا، لا سمعوا كلمه الحق ولا شافوا ايات الخلق البديعه اللي تخليهم يؤمنوا بان في اله. وبعدين ما دام ما سمعوش كده هذه افئدتهم ايه؟ وافئدتهم هواء. اذ كانوا يجحدون بايات الله. يقول لك ما اغنى عنهم سمعهم لان بقى هيبقى عليه فيه صمم ومش عارف ايه. طب ما هو ربنا اللي عمله. قال لك لا، ما عملش كده الا ليه؟ اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. خطاب لقريش بقى بعد ما ادالهم اللي احسن منهم دول وشاف مصالحهم ايه. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى. ولذلك هيقول لهم انكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. لما يمشوا كده ولقوا مدائن صالح خاليه ولقوا الاحقاف ما فيش فيها اثار. وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات. صرفنا يعني جبنا ايات مره وايات ثانيه مره بالغنا في عرض الايه في عرض الايه. وبعدين يقول لهم اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في ايتين اثنين ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكم. ادي آية. وديك الثانية افلا يا رب انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. ما بيشوفوش ايه يعني يا قريش تنبهوا الى ان لكم السيادة وكل القبائل بتعمل لكم حساب ومش عارف قبائلكم بيعركم بتروح بالقبائل الشاب وبتروح ليه ولا حد يقدر يتعرف ليه ولكم سيادة بالبيت ومش عارف ايه. لكن مع ذلك تسرب الإيمان إلى نفوس الناس وأصبحت كل يوم أرض الكفر تنقص شوية وأرض الإيمان تزيد شوية. ما دام كده ما تشوفوش عبرة إن المسألة مش عادية. وجاء خالد بن الوليد وعبد بن العاص ليه أمر؟ ما قعدوا بعض وقال له أمر محمد خلاص انتهت المسألة. استقام الأمر لمحمد ما عادش لنا إلا أننا نذهب نؤمن به. فراحوا أمنوا بإيه؟ ليه؟ لأنهم وجدوا كل يوم تدخل أرض جديدة كل يوم تدخل أرض جديدة. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم. وبعدين يقول أفهم الغالبون. لو كان هم اللي يغلبوا كانت أرض الإسلام هي اللي إيه؟ هي اللي تنقص وأرضهم تزيد. ما حصلش الإيه الكلام ده. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون عن كبريائهم وعن استكبارهم وعن جحودهم. هم ليه سابونا كده ومحمد يدعوهم إلى إله واحد هو اللي خلقهم هو اللي رزقهم هو اللي خلق لهم النعم قبل أن يخلقهم؟ ليه عملوا كده؟ راحوا للآلهة. طب الآلهة دول مش كان الأصول بقى لما يشوفوهم في مأزق يجوا ينصروهم؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا. اتخذوا من دون الله قربانا لله. ما كانوش يقفوا وياهم في المسائل اللي بتجيلهم والمصائب دي. ما حصلش ليه؟ لأنهم ده هم اللي بينحتوه. هم شفت واحد بينحت في الإله بتاعه ويعدل في مناخيره بالملقاط ويعدل ودنه. قالوا لما الهوى وقع إله منهم دراعه انكسر. قعدوا يجيبوا مسامير عشان يلحموا دراع الإله. بالله العظيم جرح منه. فلولا نصرهم يعني لولا يعني لولا دي تحديد على العمل. يقول له للولد المسؤول لولا اجتهدت مش كان صح تجتهد عشان تنجح. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا. ما هم قولوا ما نعبدهم الا لايه؟ للقدر. ما هم خطا حتى في العباره مع انهم امه كلام ومعمول للكلام عندهم سوق عكاظ والاسواق دي تستعرض احسن الايه الاشياء واللي يجود منهم في الكلام ناخد كلامه ونحطه على الايه على الكعبه. طب ازاي يقولوا ما نعبدهم الا لو قالوا ما نحترمهم الا ان يقربونا الى الله كما انما نعبدهم. وما معنى العباده؟ العباده هي طاعه العابد للمعبود فيما يامر. وقلنا احنا امبارح طب قولوا لهم ماذا امروكم عشان ما فيش حاجه يبقى كلام حتى مش ايه مش نافع ككلام يعني. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله متقربين إليه يعني قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. في آية ثانية وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. طب اشمعنى افتكرتوا ربنا دلوقتي؟ قال لهم عارفين لما يدعوا آلهتهم مش هيعملوا لهم حاجة وما يقدروش يسيبوا نفسهم الآن ده هم اطمأنوا يقوموا تعالى يا هبل اللي ينصرني ثم عارفين هبل مش هيعمل يقوموا يروحوا لمين؟ يقوموا يروحوا يقولوا ايه؟ ما فيش إلا ربنا. وذلك إفكهم الإفك الكذب الذي يخلب الحقيقة والمؤتفكة يعني لهم وما كانوا يفترون افتراء تعمد الكذب. وبعد ذلك انتقل إلى لقطة أخرى لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من جهاد المشركين من الإنس انتقل إلى مسألة الجن. والجن جنس مكلف أيضا لكنه غيب لا يمكن أن يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولو أن يتغلغل وله قوة بقى قوة يقدر ينفذ منها أكثر منك، مثلا هو من النار ونحن من الطين، الطين بيطلع لنا الثمار اللي ناكلها، ناكل مثلا تفاحة ناكل برتقالة ناكل جزرة ناكل أي حاجة. قال لك الناشئ من الأرض يحجبه شيء من الأرض، يعني أنا جبت التفاحة وحطيتها في الأوضة الثانية في الجدار اللي ورايا دي لا تنتقل لي لا ريحتها ولا طعمها إلا إذا إيه رحت وجبتها وعملت طاقة ومديت إيدي فيها. لكن لما تحط نار ورا الجدار وقعدت شوية يوم ظهرك يسخن، الله كأن النار نفدت من إيه؟ يبقى لما نقول لك ان الجن بقى له خفه وله يدخل ويتغلغل في هذا ومش عارف ايه اصدق، لان ده من النار والنار متعديه والجسم الاخر غير متعدي. كلام على الاول الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان فيه جنس غير مرئي لكن مكلف زينا. والجنس غير المرئي له معاكم قصه مع ابوكم اللي هو ابليس والحركه بتاعته واسجد وما تسجدش ومش عارف ايه له ذرية. ونظرا لأن عدم السجود لآدم كان كبرياء منه على أمر الله بدليل أنه قال أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه، إنما آدم قال يا رب حكمك صح بس أنا ما قدرتش على نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا، أم دي تقبل منه التوبة. إنما إبليس انطرد من إيه؟ لأن فيه فرق بين أن ترد الحكم على الله وبين أنك أنت تعصي ربنا في الحكم، تعصي ربنا في الحكم ومصدق ان الحكم من الله. ولذلك الناس اللي مثلا يجي يقولوا الربا ومش الربا ومش عارف ايه ولا الدقن ولا يقول له يا شيخ ما تقولش ان دي حلال، عشان تقول حلال هترد الحكم، انما اقول هو برضه حرام بس انا ظروفي مش قادر عليه، زي ادم ما قال يوم ده الاستغفار يمكن ايه يمكن يجبرها، انما الثانيه تبقى عاندت الله في ايه في حكمه ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الايه خلق الله. يبقى ايه احذر نفسك ايه كويس. فما دام ايه ابليس كان طاووس الملائكه وكان مش عارف ايه والى اخره، وبعدين العمليه دي خلته يعرف الله. سيدنا ادم لما ربنا قال له ما تقربش هذه الشجره دي ملحظيه، كل نهي مش قال لك ما تفعلوش ما تقربش منه، انما كل مامور بيقول لك ما تتعداه. ولذلك تجد في كتاب الله ايتين اثنين تلك حدود الله فلا تعتدوها، الحلال يقول لك ما تتعداش دي بقى، ولكن الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها، مش ما تعملوهاش ما تقربوهاش، لان ما حام حول الحمى يوشك ان ايه ان يوقع. ابليس حصل منه اللي حصل وذريته وعمل الخطه بتاعته في انه يغوي بل ايه بني آدم، وهم ناس ما يراش زي الملائكة بس دول من النار ودول من النور. طيب الحق سبحانه وتعالى نقل الأمر في رسالة محمد من الإنس إلى الجن، ومش محمد اللي قال لنا ده، هو حكى ما قاله الله له على إن الجن يستمعوا له. أنا ما بعتكش لهم والتخاط بالجن وقول لهم أنت ده. أنا لأنك أنت ما بتشوفهمش صرفت الجن إليك جبتهم لحدك، هم اسمه أنت ما أنت جاهل، ولولا إخباري لك ما كنت تعلم هذه القصة. اقرأ بقى سورة الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أوحي إلي يعني انا ما سمعتش ولا قلت حاجه، هو انا بقول بقرا عادي القران، هم سمعوه. قل اوحي الي انه استمع ايه، فقالوا انا سمعنا ايه يهدي الى الرشد. الله كانهم عقلهم سابقه بمعرفه الايه الرشد، لانهم هيقولوا ايه كتابا انزل من بعد موسى، الله يبقى لهم صله بالانبياء. يقول له لا، وتشهد بلي ايه سوره الرحمن، سنفرغ لكم ايها الثقلان، نفرغ لكم يعني ايه نقعد نحاسبكم بقى، سيبناكم على راحتكم خلاص، ما تفتكروش انها غفله منك، لا احنا بنؤكد امر الاختيار المخلوق فيكم، وسيبناكم تعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن بعدين هنفرغ لكم بقى وايه، وما دام ثقلين يبقوا هم ايه مكلفين وايه ومحاسبين. ولذلك سيدنا انس رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله في جبل من جبال مكة، فإذا رجل مقبل علينا ومعه عكاز اتكئ عليه، فلما أقبل على رسول الله عرفه، قال إنها مشية جني ونظمته. النبي أحس إن دي مش بتاع مش بتاعتي. فقال الرجل العجوز اللي ماشي على العكاز نعم، أجل يعني نعم أيوة أنا من الجن. قال له ما أنت؟ قال له أنا هامة ابن هيل ابن لقاش ابن إبليس. قال له بينك وبين أبيك إبليس أبوين اثنين بس، ده عمر إيه ده؟ ده عمر إيه ده؟ وما فيش إلا هيم و... قال له أنا أدركت من الزمن أكثره وبقي من الزمن أقله، لكن أعمارهم بتبقى إيه طويلة، ولقد شاهدت قابيل وهو يقتل هابيل. شوف شاهد قابيل ويقتل هابيل. فلما قال أنس هذه المسألة علم إن الجن لهم أن يتشكلوا بأي شيء، كما أن الملك يتشكل بأي، أنت لا ترى الملك على حقيقته ولا ترى الجني على حقيقته، لا ترى الملك إلا إن تشكل بإنس. ولذلك لما جبريل جاء والنبي قال جاء هو إنه جبريل جاء يعلمكم أمورا، قال ما الإيمان ما الإسلام ما مش كده والإحسان، وبعدين رجل عليه غبار السفر لا يعرفه منا أحد، وقعد يسأل النبي، وبعدين بس كده ما لقوش ما شافوش مولي، انما هو بس كده ما لقوش. الله، لو كان مثلا انصرف كده كانوا يشوفوه ماشي ماشي بس. فقالوا له يا رسول من هذا؟ قال ذلك جبريل جاء يعلمكم امور دينكم، مش يعلمكم منه، يسالني فاعلمكم، يعني يسالني فاعلمكم. ادي مساله تمثل مين؟ تمثل الملك. ولذلك لما الناس عايزين يعملوا بقى شويه يعني اشكالات على الرساله المحمديه، قالوا ما يجيناش ملك، ما يجيناش الا بشر، ما يجينا ملك لو لم ينزل علينا ايه ملك يعني. قال له طب لما نجعله ملك هنجيبه على طبيعته ما تشوفوه، لو جبناه ملك هيبقى يتشكل بايه برجل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه رجلا، ولا لبسنا عليه ما هو ملبو هنقوله راجل اهو، ما هي الاشكال هيبقى هو يبقى برضه ما ينفعش. لو جبنا لهم ملك ما تنفعش الأسوة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، إنما المشترط في النبي أن يكون بشرا، البشر ده من جنس ما أرسل إليه، ويبقى أسوة للإيه ويبقى أسوة للناس. كذلك الجني يتشكل، فالجن ده اللي هو دي عجوز تشكل لرسول الله يعني عشان يعلمه إنه إيه إنهم هم برضو جنس ومن الأجناس اللي هم من ذرية إبليس، ومنهم برضو المؤمن. لما حكى في الصورة بقى ادانا الصورة الكاملة، وأن منا الإيه مسلمون ومنا الإيه القاصد، من أسلم فأولئك تحروا الوطن، وأما القاصدون فكانوا رجالا، كل دي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أشد استجابة منكم، انتم تسمعون وتقولوا الله مش عارف ايه، انما هم كان حينما أقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ينطقون في نفس واحد، ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولوا ليه؟ وكانوا أعلم بالله، علمين كويس على الله. ولذلك سيرة في سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالى عظمة ربنا. إيه العظمة اللي تعالى فيها دي؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله قال لك قال لأن الصاحبة والولد هم اللي إيه؟ إن من أزواجكم وأولادكم إيه؟ عدوا لكم فاحذروهم، لأن يمكن يكلفوكم شططا فترتكون وتسلخون وكل دمنا. وأنه تعالى جد ربنا اطمئنوا على أن ربكم لم يتخذ صاحبة ولا إيه؟ ولا ولد. شوف الأدل إيه؟ أدل الجن. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا اللي هو مين؟ إبليس. الله قاعد يحكم عليه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، والنفر بقى جمع من الثلاثة إلى الأربعين، نعم، نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي يعني انتهت القراءة ولوا إلى قومهم منذرين. سمعوا من الرسول وغيرهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الله كأنهم كانوا يهود دول ولا إيه؟ اشمعنى ما جابوش عيسى يعني؟ أم قال لك لا، لأن كتاب موسى هو الكتاب الذي ينظم حركة الحياة، ولكن عيسى جاء بوجدانيات التدين، ولذلك أخيرا تنبهوا إليه وجمعوا الإنجيل مع التوراة مع وجود عصبية بينهما وعملوها كتاب واحد اسمه الكتاب الايه؟ الكتاب المقدس. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. طب مثلا مصدق لما بين يديه يعني جاء بما جاءت به الايه؟ الكتب السابقة. بين يديه يعني الكتب اللي سبقوه، يبقى ايه لزومه؟ قال لك لا، بيزيد بقى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بما يناسب كونيه او عالميه التدين. كل رسول كان بيجي ايه؟ لزمن محدود ومكان محدود، وقد يتعاصر الرسولان، هذا ابراهيم وذلك ايه لوط، هذا موسى وذلك شعيب، لان كل واحد، لان العالم كان ايه؟ في انعزال، ما عندهمش التقاءات كما عندنا الآن. عندنا التقاءات دلوقتي، الواحد يبقى هنا الصبح ويروح أمريكا، واللي يحصل هناك إيه؟ نسمعه، يمكن نشوف المباراة اللي بتحصل ساعتها هناك ونشوف. إذن فالعالم إيه؟ بقت له وسائل التقاءات لم توجد في العصور المتقدمة. إذن كان العالم القديم عالم انعزالي، كل جماعة ولا يدعو عن العالم الثاني حاجة، ومدام كل عالم في بيئة يقوم لهم مفاسد خاصة. يقوم الرسول يجي عشان يجعالي للمفاسد دي، دي طف في الكيل يجيله، دي يعبد الأصنام يجيله، دي عنده شهود يجيله، كل واحد ايه. لكن لما كان العالم سيجتمع ويلتقي كان لابد من وجود رسول واحد، لأن آفات الدنيا ستتحد ومعايب الدنيا ستتوحد، فلا بد من رسول واحد ويكون لكل زمان ولكل مكان. ولذلك شرف كل زمان وشرف كل مكان بالجامع للخير في كل زمان ومكان، محمد بن عبد الله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الله ده بقى يعني يعني يعني رسل في أمته سمعوا الكلام. نضر الله امرأة النبي قال كده، سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يمكن واحد يبلغ الحديث فيعمل به، ويمكن اللي قايله ما بيعملش به. طب قال لك يعني بص لقولي ولا تركن إلى عملي، خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، واجن الثمار وخلي العود للنار. نعم. أجيبوا داعي الله. أجيبوا داعي الله اللي هو الأصل فيه الرسول والمبلغين عنه، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم، يعني ما قالش ما يغفر لكم ذنوبكم ليه، هم قال لك في اشياء بيغفر ربنا بعضها ويسيب بعضها للتوبه، فيه ما بين الفرضين ما بين الجمعه للجمعه ليه ربنا بيغفر، انما في شيء لازم ايه لازم الانسان يتوب فيه وان كثر ورجع. واجركم من عذاب اليم، يغفر لكم من ذنوبكم، دي اسمها تخليه من الذنوب، ويجركم من عذاب اليم دي من العقاب، يبقى فيه ذنوب هينشا منها ايه عقاب، ما دام يغفر الذنوب يبقى اجرنا من ايه يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم، ما قالش يدخل الجنه، هم قالوا مقابلين تخلينا نقول الجنة هيكون الجنة ولا ما يكونوش الجنة، بعضهم قال لك لا ده هم بعد كده هيبقوا يرعون يبقوا تراب وينتظروا للأرض، بدليل ان ربنا ما قالش هنا يدخلهم الايه يدخلهم الجنة، نقول له ما دام فرض ثوابا وعقابا وايمانا وكفرا يبقى لازم فيه ايه في جزاء، اللي خلاهم يقولوا كده طب احنا بنتعذب من النار والجنة هيتعذب بايه، طب ده هو مخلوق من النار، احنا قلنا جاوبنا على دي مرة هنا وقلنا طيب ما هو انت مخلوق من صيد، انما لما استحميت في البحر ما بشتش، يبقى ولذلك في ايه ثانيه مثلا يقول ايه انها شجره تخرج في اصل الجحيم، طب ما هو عمل الشجره اللي عايزه ماء وعايزه خضره وعايزه زرع في اصل الجحيم، يبقى ما تتكلمش مع ربنا في الاشياء دي هو اعلمه بما ايه. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، قالوا لأن الأصل في الأشياء إن كنت درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فهنا اتكلم علشان يدرأ المفسدة والمصلحة ما نفهاش والمصلحة ما نفهاش، ولذلك احنا ضربنا مثل الأرض مرة بنقول بقى واحد اهو بحب قال له صندوق تفاح أمريكاني وحب يحدث له تفاح، وواحد خصم وعدوه كده جايب حجر وبده يضربني بيه، فده أطلق الحجر وده أطلق التفاحة، لأي شيء أمد يدي قال التفاحة لأخذها أم ده الحجر لأرده، يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، كلمة معجز يعني إيه؟ عجز فلان عن كذا يبقى حدث نشأ منه ضعيف ما يقدرش يعمله، انما اعجز فلان فلانا يبقى هو اللي عمل فيه الاعجاز، لذلك القران معجز يعني اعجز العرب ان ياتوا بمثله او بصوره منه او بعشر صور او الى اخره، يبقى معجز يعني يعجز غيره، فبقول الجماعه اللي مش هيؤمنوا بنا ولا يعملوا منا ايعجزوني يعني يعملوا شيء يعجزنا، ولذلك الجن هيقول ايه اننا مش هنقدر نهرب منه، إننا مش هنقدر إيه نهرب منه، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز الله عن إدراكه في الأرض، نروح هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ما يقدرش يضرب منه، وليس لهم من دونه أولياء، اللي عبدهم زمان مش هيجوا بقى ربنا ويقفوا كده يقولوا عشان خاطرنا، لا ما فيش خاطر لكم، قوتنا تمنع ما كوش قوة تقل لأنه لا إله إلا هو، وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، ضلال ضياع تيهين، ومبين يعني محيط، فلان ضل الطريق، ضل الطريق يعني معرفش الطريق اللي مودي للغاية اللي هو إيه عايز يا ترى هنا يا ترى هنا إيه؟ يبقى في ضلال مبين أي إيه ضلال مبين. كل ما يروح لحتة ما توديك للإيه للغاية اللي هو عايز، ثم يلفتهم إلى آيات الله في الكون، لأن الجحد والإنكار ما سمعوش زي ما سمعوا وما أبصروا وما أدركت أفئدتهم، فبدي نرجع لهم ثاني الإيه الأدلة لعلهم إيه اسم تلوين العظات، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ما تعبش، هناك آية تانية وما مسنا من لغوب ما تعبناش، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، احنا قلنا في الحديث القدسي زمان برضو هنا قلنا ان قول له يا ابن آدم لا تسألني عن رزق غد كما لم أسألك عن عمل غد، يا ابن آدم أنا لم أنس من عصاني فكيف أنسى من يطيعني. يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كل محبة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء. بلى بكلمة الناس إنه مش قادر، إنه على كل شيء. بعدها الحكم إنه على كل شيء قادر. طب جاب السماء والأرض، طب ما جابش ليه هو خلقنا؟ ولئن سألتهم برضه من خلقهم ليقولون الله. يبقى متفقين إن خلقهم من خلق السماوات والأرض، اشمعنى جد وتبديل؟ أم قال لك لأن الإنسان يقعد في المدة، في مدة الدنيا عمر بسيط، مرة ساعة مرة شهر مرة سنة مرة سنتين. إنما السماء والأرض من الأول ما اتخلقت هي هي، ولا عملنا لها قانون صيانة ولا جبنا لها مش عارف ايه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقلنا ليه ما ادعهاش حد؟ لأن كل وليد قبل أن تكون له قوة وله عقل وجد السماء والأرض، فما يقدرش يقول هذا اللي خلقته لأنها وجدت قبله واستقبلته. نعم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.